الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح نظم المقدمة الأجرونية لابن أبة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله باب المبتدأ والخبر. لازال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عن المرفوعات، وبعد أن تكلمنا عن الفاعل وعن المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، شرع هنا في الكلام عن المبتدأ والخبر. فقال رحمه الله تعالى: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم. هذا باب للمبتدأ والخبر، وبدأ بالمبتدأ لأنه طبعا هو الذي يبتدأ به الكلام، وهو اسم مفعول من ابتدأ يبتدئ ابتداء فهو مبتدأ. هذا هو الاسم الذي ذكره بأنه مرفوع. فقال: المبتدأ اسم، أنه اسم، ذكر أنه اسم، وهذا طبعا إما نقول أنه اسم على الحقيقة كزيد قائم، أو أنه طبعا مؤول، أنه في حكم الاسم، أنه في حكم ماذا؟ في حكم الاسم، مثلا كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. فهل هذه مصدرية؟ والفعل المضارع المنصوب بحذف النون يؤول مع الآن المصدرية كما ذكرت ذلك سابقا. بماذا؟ بالمصدر، أي التقدير: وصيامكم أو صومكم خير لكم. إذن هنا صيامكم هو المبتدأ، إذن هو اسم حقيقة أو مقدر، أو اسم حقيقة أو مقدر. من عوامل سلم، ذكر هنا ما ذكر هنا العامل في المبتدأ، ذكر هنا العامل في المبتدأ. وذكرت سابقا أن العوامل منها ما يكون العوامل يكون معنويا أو يكون لفظيا. العامل ما ذكرته طبعا سابقا هو ما يتقوى به المعنى المقتضي للإعراب، هذا على تعريف طبعا كما ذكره ابن الحاجب في كافيته. لكن هنا طبعا العوامل كما قلنا إما تكون لفظية وإما تكون معنوية، والأصل في العامل أنه لفظي كما ذكرت سابقا، والعامل في المبتدأ هو عامل معنوي على مذهب البصريين أو على مذهب جمهور البصريين، أي أن المبتدأ مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء. لذلك والابتداء شيء معنوي، والابتداء هو شيء معنوي، أي أمر معنوي وليس لفظيا. لذلك هنا قال من عوامل، الأصل عوامل أن يقول عوامل، لكن للضرورة الأصل نعم من عوامل، صحيح نعم عوامل، قال بخلاف ما ذكره في باب العرب، قال عوامل تدخل للأعرابي، فحين طبعا قد نونه وقد جاء به مجرورا بالكسرة للضرورة، لكن هنا طبعا جاء به على الأصل. من عوامل أي جمع عامل، سلم لفظية أي من عوامل لفظية، من عوامل لفظية. العوامل اللفظية كما تقدم ذكر بعضها كما في الجوازم وكما في النواصب مثلا، وكما في الفاعل مثلا وفي نائب الفاعل، العامل في الفاعل والعامل في نائب الفاعل هو الفعل، والفعل عامل لفظي. أما العامل في المبتدا فهو ماذا؟ فهو الابتداء، فهو الابتداء. لذلك هنا قال ابن مالك طبعا ذكر في ألفيته، فقال: ورفعوا مبتدا بالابتداء. هذا طبعا خلافا للكوفيين الذين يرون رفع المبتدا بالخبر، ونوقشوا في ذلك. والابتداء طبعا يراد بالابتداء هو كما ذكره وعرفه بعضهم بقوله هو الاهتمام بالاسم وجعله مقدما ليسند إليه، هو الاهتمام بالاسم وجعله مقدما ليسند إليه كما في بعض شروح الألفية. فهنا إذن هو سلم من عوامل لفظية، أي إذن هو العامل فيه ماذا؟ العامل فيه معنوي، العامل في المبتدأ معنوي على قول جمهور البصريين. وهو برفع، هنا ذكر حكمه فقال: وهو أي المبتدأ برفع قد وسم، ذكر الحكم، هنا ذكر للحكم، أي حكمه الرفع. والكلام هنا عن المرفوعات، الكلام هنا عن المرفوعات. والمبتدأ هو في حكم الفاعل، ذكرت سابقا أن الرفع هو عالم على الفاعلية، وهو طبعا في حكم الفاعل، في حكم الفاعل. فطبعا المبتدأ تعريفه باختصار يمكن أن نعرفه كما قال ابن هشام بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، ذكر أن المبتدأ هو الاسم المجرد العوامل اللفظية عن العوامل اللفظية للإسناد. فهذا طبعا كما هو طبعا واضح زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو مرفوع بالضمة. إذن وهو أي المبتدأ برفع قد وسم، أي الرفع هو يعني وسم بالرفع، أي يعني الرفع كان موسوما بالرفع، أي هو علامة له، أو أنه طبعا يعني نسب إلى ونسب ونمي إلى الرفع. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى، أي أن المبتدأ يأتي ظاهرا، أي يأتي اسما ظاهرا، ويأتي أيضا ماذا؟ ويأتي اسما مضمرا، أي يأتي ضميرا، كما ذكرت ذلك سابقا في الدرس الماضي في الفاعل وفي النائب عن الفاعل. ذكرنا أن الفاعل يأتي ضميرا ويأتي اسما ظاهرا، كذلك نائب الفاعل. وهنا أيضا المبتدأ يأتي اسما ظاهرا، ويأتي ماذا؟ ويأتي ضميرا، ويأتي ضميرا. فهذا هو قوله ظاهرا يأتي، أي يأتي المبتدأ يعني اسما ظاهرا، ظاهرا أي اسما ظاهرا، كأنه نعت لمنعوت محذوف، كزيد قائم، زيد قائم، زيد. إذن مبتدأ وهو اسم ظاهر وليس ضميرا. ويأتي مضمرا، ويأتي مضمرا، يأتي ضميرا، مضمر بمعنى الضمير، يأتي مضمرا بمعنى الضمير. وذكرت سابقا بأن ذكرت في الدرس الماضي بأن الضمير هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما. المهم، فهنا طبعا يأتي أيضا يأتي حال كونه مضمرا، حال كونه مضمرا بفتح الميم اسم مفعول من أضمر، كالقول يستقبح لف ونشر مرتب. هنا القول كالقول يستقبح مثال للظاهر وهو مفترى مثال وهو مفترى مثال للمضمر. كالقول يستقبح القول مبتدأ وهو اسم ظاهر، مصدر قال يقول قولا وهو اسم، والمصادر أسماء. يستقبح هذه طبعا جملة، هو فعل مضارع مبني على صيغة المجهول أو مبني للمفعول، مبني للنائب. يستقبح وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وسيأتي في ذكر الخبر أنه يأتي جملة. فهذه الجملة قوله يستقبح ويستقبح هو في محل رفع خبر المبتدأ. إذن الشاهد قوله القول، الشاهد في المثال القول، القول هو اسم ظاهر. وهو مفترى الشاهد فيه طبعا هو الضمير، هنا الضمير. إذن ضمائر الرفع عموما تأتي هي يعني ضمير الرفع يأتي مبتدأ، فتقول أنا قائم، نحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمان، أنتن قائمات، أنتم قائمون، هو قائم، هي قائمة، إلى آخره. طبعا في الضمائر المعروفة وهي 12 ضمير، هذه ضمائر منفصلة للرفع، والفروع لا تشتبه كما قال ابن مالك في ألفيته. فهذه الضمائر طبعا هي في محل رفع مبتدأ، طبعا هي في محل لأنها مبنية على ما هو يعني معلوم ومذكور في آخره، على على على على آخره. إذن وهو طبعا هو الضمير، وهي كذلك، وهما، وهن، وهن، طبعا في هذا واضح. طبعا بالنسبة في هم وهما الميم هنا طبعا هي ليست الضمير، الضمير هو الهاء. وفي ذلك كلام طبعا في الضمير، كذلك في أنت وأنتم وأنت، هل الضمير فقط هو بضمير فقط الهمزة والنون، أو أن الضمير كل، أو أن كل الكلمة هي ضمير مع التاء أيضا، فهذا فيه خلاف. لكن المهم هنا الشاهد قوله وهو مفترى، تقول هو ضمير رفع وهو ضمير مبتدأ في محل رفع وهو مبتدأ، ومفترى هو خبر المبتدأ، ومفترى هو خبر المبتدأ. إذن هذا قوله ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. ثم قال والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. الآن انتقل إلى الجزء الثاني. طبعا هنا إذا نتكلم عن المبتدأ والخبر نتكلم عن الجملة الاسمية، فالجملة كما هو معلوم هي على قسمين، هي جملة اسمية وجملة فعلية. هذا طبعا معلوم في باب الجمل وباب الإعراب، كما قال صاحب اللامية، قال ففعلية قل إن يكن فعل صدر وإن لم يكن فاسمية كالفتى العلاء. فنتكلم هنا عن الجملة الاسمية لأن مصدرها باسم وهو المبتدأ. فهذا قال والخبر الجزء، إذن الخبر هو الجزء الثاني، الجزء الثاني من الجملة الاسمية. إذن الجملة الاسمية تتكون من ماذا؟ تتكون من ركنين، من أصلين، هما المبتدأ والخبر. المبتدأ اسمنا وما هو في حكم الاسم كما تقدم في نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، والخبر هو ماذا؟ هو الجزء. والخبر هو الجزء، ولم يقل هو اسم لأن الخبر قد يأتي، يعني يأتي لا قد يأتي غير اسم، يعني قد يأتي قد يكون جملة كما يأتي ذلك قريبا. إذن الخبر الجزء الذي قد أسند، الجزء الذي قد أسند إليه، قد أسند إليه، أسند نعم ألف للإطلاق هذه في أسند، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، قد أسند إليه أي أسند إليه المبتدأ، أسند إليه المبتدأ، هذا هو طبعا يعني المراد. لأن يعني عندنا ماذا؟ عندنا مسند ومسند إليه، عندنا مسند ومسند إليه. فالمبتدأ هو المسند إليه، المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند. طبعا كثيرا مصطلح المسند ومصطلح المسند إليه يعني يطلقان في علم البلاغة، في علم البلاغة يتكلمان في علم المعاني عن المسند والمسند إليه وعن أسباب الحذف إلى غير ذلك مما هو مواضع الحذف إلى غير ذلك مما هو معلوم. وكذلك في علم المنطق يقولون الموضوع والمحمول، الموضوع والمبتدأ والمحمول هو الخبر. في علم النحو عندنا المبتدأ والخبر، المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. نعم، فالخبر أسند إلى ماذا؟ أسند إليه، الخبر أسند إلى المبتدأ. أنت تقول زيد قائم، أسندنا القيامة إلى زيد، إذن والخبر الجزء الذي قد أسند. طيب هنا طبعا هو تعريف يعني، لكنه يعني تعريف يعني فيه قاصر نوعا ما. ابن مالك قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة كما قال في ألفيته. إذن هو باختصار الخبر والمسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، تتم به مع المبتدأ فائدة. الخبر هو المسند، طبعا لم يقول هو الاسم لأنه قد يأتي غير اسم كما قلت، فقال هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذا أضفته إلى المبتدأ، إذا أسندته إلى المبتدأ تتم الفائدة، لأنك إذا قلت زيد ننتظر ما به زيد، تنتظر ما زلت تنتظر كلامه، تنتظر فائدة. إذا قلت زيد قائم فقد تم بهذا المسند، تم بهذا الخبر الفائدة، تمت بإسنادها إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. لذلك قال هنا والخبر الجزء الذي قد أسند إليه، أي إلى المبتدأ، وارتفاعه الزم أبدا، ارتفاعه مفعول به مقدم، أي يلزم أيها النحو يلزم أيها الطالب ارتفاعه أي رفعه، إذن حكمه الرفع. إذن المبتدأ والخبر حكمهما ماذا؟ حكمهما الرفع اتفاقا بين النحاة، هذا واضح بين. وارتفاعه أي ارتفاع الخبر، هذا يريد بذلك ارتفاعه، الضمير تعود على الخبر، ارتفاعه يلزم أبدا. والخبر الجزء الذي قد أسند، الخبر مبتدأ، الجزء الذي قد أسند هذا خبر المبتدأ، وارتفاعه يلزم أيها الطالب مطلقا أبدا، أبدا منصوب على الظرفية التزمه. إذا تقول زيد ماذا؟ قائم، زيد قائم، قائم مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة. إذن هذا واضح وبين. ثم قال ومفردا يأتي وغير مفردي، فأول النحو سعيد مهتدي. الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الخبر. الخبر ذكر أنه يأتي مفردا، أي يأتي اسما مفردا، ويأتي وغير مفرد، ويأتي ماذا؟ ويأتي غير مفرد، أي لا يكون مفرد. طبعا المفرد هنا لا يريد به ما يقابل الجمع والتثنية، لا. فلو أنك مثلا لو قلت زيدون قائمون، نحن قائمون، فهو مفرد، فالخبر هنا مفرد، قائمون هنا مفرد، وإن كان هو في الصيغة معلوم أنه هذه صيغة، هذه صيغة جمع مذكر، جمع مذكر سالم كما تقدمان، لكن يريد به المفرد أنه ليس جملة، ليس جملة، هذا هو المراد. فقول هو مفردا يأتي، مفردا هذا حال من الضمير المستتر في يأتي، أي يأتي هو الخبر، الضمير المستتر تقديره هو يعود على الخبر، يأتي حال كونه مفردا، أي يأتي اسما مفردا، نحن زيد قائم، نحن قائمون إلى آخره. إذن هذا قسم من أقسام الخبر. إذن الخبر يأتي مفرد وغير مفرد، ويأتي ماذا؟ ويأتي غير مفرد، ويأتي أيضا حال كونه غير مفرد، أي يأتي ماذا؟ يأتي جملة أو يأتي شبه جملة. فأول النحو سعيد مهتدي، الآن سيمثل للقسمين، سيمثل للمفرد وسيمثل لغير المفرد. فقال فأول، أي الأول وهو الذي وهو المفرد، هو الذي طبعا ماذا؟ هو نحو قولك سعيد مهتدي. سعيد المهتدي هذه جملة، سعيد هذا مبتدأ هو اسم ضار ومرفوع بالضمة واضح. مهتدي هو الخبر، والشاهد في قوله مهتدي، ومهتدي هو خبر مرفوع بالضمة المقدرة، لأن هذا من الأسماء المنقوصة. سعيد مهتد أصلا، سعيد مهتد. فطبعا يعني لا تظهر هنا الضمة، لا تظهر كما هو معلوم وكما نبهت على ذلك سابقا. فالشاهد قوله مهتدي، فمهتد يعني في هذه الحالة هو خبر. هذا الخبر هو ماذا؟ مفرد أو غير مفرد؟ هو مفرد أو غير مفرد؟ نعم هو مفرد، هنا مفرد، ليس جملة، اسم مفرد واضح. إذن فهنا في حال الإعراب نذكر الإعراب، نقول هو مرفوع، ونذكر طبعا أنه مرفوع بالضمة إن كان من المرفوع بالضمة، وأنه طبعا إذا قلت نحن قائمون فهذا مرفوع بالواو، وهكذا كما هو معلوم. إذن هذا بالنسبة للأول، وهو ماذا؟ وهو الخبر المفرد. القسم الثاني، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور. القسم الثاني قل أربعة، أي أربعة أقسام. الآن القسم الثاني وهو غير المفرد، الخبر الذي جاء غير مفرد، وهو ماذا؟ وهو على أربعة أقسام. إذن بعد أن قسم الخبر، إلى مفرد وغير مفرد، قسم غير المفرد إلى ماذا؟ إلى أربعة أقسام. إذن فهو أربعة أقسام، لأن غير المفرد إما جملة وإما شبه جملة، إما أن يكون جملة، والجملة أيضا على قسمين كما تقدم آنفا، إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. وعندنا ماذا؟ وعندنا غير المفرد، وهو ماذا؟ وهو الظرف والجار والمجرور. إذن هي هنا تمت الأقسام الأربعة، إما جملة وإما شبه جملة. وإذا قال والثاني أي غير المفرد قل أربعة، قل أيها الطالب أيها النحوي أربعة أقسام. مجرور، القسم الأول المجرور، يريد بذلك الجار والمجرور، وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر كما قال ابن مالك. القسم الأول من الأربعة هو طبعا المجرور، وهو طبعا اسم الجملة، يريد بذلك الجار والمجرور، يريد بذلك الجار والمجرور، أي عندك الخبر يأتي ماذا؟ يأتي مركب جر، مركب يأتي مركب جر، أي هنا طبعا عندك حرف جر، وبعد ذلك عندك ماذا؟ عندك الاسم المجرور. إذن نحو العقوبة لمن يجور، مثلا عندك زيد في المسجد، زيد في الدار مثلا، زيد المبتدأ واضح، وعندك الخبر هنا، عندك الخبر هنا جار ومجرور، في المسجد في حرف جر، المسجد اسم مجرور، في الدار في حرف جر، مثلا المال لزيد، المال مبتدأ لزيد، هذا جار ومجرور. فهذا هو الخبر، هو الجار والمجرور، طبعا على خلاف بين النحاة ما هو الخبر تحديدا. الأصل طبعا في الجار وفي حرف الجر أنه لابد له أن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل أو بما فيه رائحة الفعل، كما هو معلوم في علمي، كما هو معلوم في مسائل في النحو في المطولات أو في كتب أخرى، تذكر في كتب أخرى يذكرون هذه المسائل. لكن باختصار الجار، الجار المجرور لابد أن يتعلق بشيء، فالتقدير هنا طبعا هو كائن واستقر كما قال ابن مالك. فالتقدير زيد في الدار، زيد كائن في الدار، أو زيد استقر في الدار، زيد كائن في المسجد أو استقر في المسجد، المال لك، المال كائن لك، المال استقر مستقر أو استقر إلى غير ذلك. فهذا هو طبعا بعد ذلك اختلفوا هل الجار، هل الخبر هو الجار والمجرور، أو ما تعلق بالجار والمجرور، أو ما تعلق بهما و مع الجار والمجرور، هذا خلاف، لكن لا نطيل بتفصيله وذكره. المهم فقوله العقوبة لمن يجور، العقوبة مبتدأ وهو ماذا؟ العقوبة مبتدأ وهو مرفوع بالضم، هذا واضح. لمن يجور، لمن هنا جار ومجرور، عندك حرف الجر وهو اللام وهي جارة، ومن هنا طبعا اسم موصول بمعنى الذي، أي للذي يجور، يجور بمعنى يظلم، من جار يجور جورا أي يظلم. فقول لمن يجور هذا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، هو خبر، هو الخبر على قول، هو الخبر على قول. يجور طبعا هذه الجملة من الفعل، والفعل المستتر جواز تقديره هو، هذه جملة لا محل لها من الأعراب لأنها صلة الموصول. ثم قال والظرف نحو الخير عند أهلنا. القسم الثاني من أقسام الجملة هو الظرف، من أقسام، عفوا، من الأقسام الأربعة هو الظرف، هو الظرف وهو شبه جملة أيضا، وهو ماذا؟ وهو شبه جملة. فقال والظرف نحو الخير، نحو الخير عند أهلنا، أي نحو قولك الخير عند أهلنا، إذن يكون ظرفا. طبعا الظرف عندنا ظرف زمان، وعندنا ظرف مكان، ويعني هنا طبعا يعني يكون كما ذكرت في بيت ابن مالك، قال واخبروا بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن او استقر. كذلك الامر بالنسبه للظرف هو شبه جمله، والظرف لا بد له من تعلق كالجار والمجرور. في الغالب احكام الجار والمجرور واحكام الظرف يعني تتفقان في غالب المسائل والاحكام. والظرف نحو الخير عند اهلنا، الخير مبتدا مرفوع بالضمه عند اهلنا، هذا ظرف منصوب واضح، أهلنا مضاف وعند مضاف، وأهلنا مضاف إليه ما قبله، وأهل مضاف، ونا ضمير مبني على السكون في محل جر أيضا مضاف إليه. وما تعلق بالظرف، إذا الظرف نقول متعلق بمحذوف، الإعراب نقول متعلق بمحذوف تقديره كان أو استقر، إذا هو هنا هو الخبر. نحو الخير عند أهلنا، إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام الجملة. طبعا هناك تفصيل في مسألة الخبر، يعني في بعض مثلا في ظرف الزمان لا يخبر به عن جثة كما هو معلوم، الأسد اليوم مثلا على سبيل المثال، إنما يخبر به عن ماذا؟ عن الأمر المعنوي. أما الجثة والجسم لا يخبر بها، لا يخبر بالظرف، فلا يقول لهم كان تقول الأسد اليوم وزيد اليوم، مع تأويل طبعا كما في قول امرئ القيس لما قتل أبوه قال اليوم خمر وغدا أمر، فهذا طبعا متأول، والهلال الليلة طبعا في كلام. المهم هنا طبعا نتكلم في مسائل عامة وفي أصول إجمالية. ثم قال والفعل ما فعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. هنا نتكلم عن القسم الثاني من غير المفرد وهو الجملة. كنا نتكلم عن شبه الجملة، الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الجملة. الخبر يكون جملة، والخبر إذا كان جملة فهذه الجملة التي من المبتدأ والخبر تسمى عند النحاة بالجملة الكبرى، تسمى عند النحاة بالجملة الكبرى. الجملة الكبرى عند النحاة هي التي هي هي هي هي التي أخبر بها عن أخبر بجملة عنها، هو مبتدأ ويكون الخبر خبره ماذا؟ خبره جملة، كما قال صاحب اللمية وزيد أبوه قائم ومحمد أتى جملة كبرى فخذه ممثلة. المهم هنا فما قوله هنا والفعل مع فعله كقول، أي يكون الخبر ماذا؟ جملة فعلية من الفعل مع الفاعل، وقد يكون هناك أيضا المفعول به. والفعل مع فاعله هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي قال فيها، والثاني قل أربعة مجرور. فقال والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، زيد أتى هذه جملة ماذا؟ هذه جملة اسمية فيها مبتدأ وفيها خبر. زيد هذا ماذا؟ مبتدأ مرفوع بالضمة واضح. أتى، أتى هذه طبعا هذا فعل وهو جملة فيه طبعا ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، أي أتى هو. هذه الجملة أنا أعربنا هذه الجملة قلنا هي جملة فعلية، إذن ما هو إعراب هذه الجملة؟ من الجمل السبعة التي لها إعراب هي الجملة الخبر، هذا معلوم أن هناك في اللغة سبعة جمل لها إعراب، كجملة الحال وكجملة ماذا وكجملة الخبر هنا كما هو معنا أتى. فتقول هذه الجملة في محل رفع، الآن تعرب المحل. في السابق لما تكلمنا عن المفرد قلنا سعيد مهتدي، مهتد أي سعيد مبتدأ، مهتد الخبر تقول هو مرفوع بضمة مقدرة، سعيد قائم، زيد قائم، قائم خبر مرفوع بضمة ظاهرة، إذن هذا واضح. لكن في نحو وجود الجملة هنا، في نحو وجود الجملة ستعرب ماذا؟ ستعرب المحل، فتقول أتى هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، أي خبر ماذا؟ خبر زيد، زيد أتى. وهذه طبعا جملة تسمى بالجملة ماذا؟ بالجملة الكبرى. والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، المبتدأ مع الخبر أيضا هذه الجملة الرابعة، وهي الجملة الثانية من الجمل التامة، لأنه قلنا الأخرى هي شبه جملة كالظرف والجار والمجرور، هنا هذه جملة تامة، وهو أن يكون الخبر جملة اسمية، أن يكون الخبر جملة اسمية أي أن يكون الخبر مبتدأ وخبرا، أن يكون الخبر ماذا؟ مبتدأ وخبرا. فماذا قال؟ والمبتدأ مع الخبر أي المبتدأ يكون أيضا مع الخبر خبرا للمبتدا الاول، فاصبح عندنا ماذا؟ اصبح عندنا مبتدان، مبتدا اول ثم ماذا؟ ثم عندنا مبتدا ثاني، وهذا المبتدا له خبر، ثم تلك الجمله من المبتدا والخبر هي ماذا؟ هي خبر المبتدا الاول. لذلك هنا مثل قال زيد ابوه ذو بطر، زيد ابوه ذو بطر، زيد مبتدا مرفوع بالضمه، هذا واضح. ابوه هذا مبتدا ثاني، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالواو، ذو بطر، ذو بمعنى صاحب، هذا إذن ماذا؟ هذا هو خبر المبتدأ الثاني، تنبه، هذا خبر المبتدأ الثاني، ذو بطر هذا خبر عن أبوه، خبر عن المبتدأ، خبر عن أبوه. طيب عندنا الآن جملة أخرى، عندنا الآن جملة أخرى هي ماذا؟ أبوه ذو بطر، هذه جملة أبوه بطر هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ ومن خبر، هذا المبتدأ، هذه الجملة لها محل من الأعراب، هي من الجمل السبعة التي قلت أن لها محلا من الأعراب، فنقول هنا أبوه ذو بطر هذه جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ما هو المبتدأ الأول؟ زيد. إذن أبوه ذو بطر هو خبر ماذا؟ خبره المبتدأ الأول زيد. إذن هذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها، والثاني قل أربعة، ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ الجار والمجرور كزيد في الدار، زيد في المسجد، الظرف المال عندك، زيد عندك، هذا أخبار بالظرف، وخبر يكون بالجملة الفعلية كما قال هنا نعم وزيد أتى أو زيد ذهب إلى المسجد مثلا هكذا أو إلى غير ذلك، يعني الأمثلة كثيرة. وعندنا ماذا؟ وعندنا الجملة الخبرية، الجملة الاسمية أيضا تكون ماذا؟ تكون خبرا نحو زيد أبوه قائم أو أبوه ذو بطر. ويعني هذا هو باختصار ما ذكره الناظم، ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.